الشيخ يجوز الصوم مثلا بالنسبة للعلاج الضر يجوز أن يصوم يعني مستقل أو فيه يعني شو على رمضان لا ما رمضان إيه؟ انت هذا حسن ولا مو لازم لو صام افضل حتى يقضي ما مو لازم كتاب. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء بعض الأسئلة ولا بأس أن نبدأ بما يتصل بالموضوع إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.